هذه دعوة قال، بس يعني هذه تحتاج فيها مسألتين. المسألة الأولى يقول أنه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليهما بتاريخ كذا على استئجار بدروم وملحق في عمارة المدعية الواقعة في شارع كذا المملوكة له بالصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة كذا لمدة سنة، اعتبارا قال أنه تم استئجار بمبلغ 100,000 ريال لمدة سنة، ولم يلتزم المدعى عليهما بسداد الإيجار المتفق عليه أنه لمدة عام، لذا أطلب الزام المدعى عليه بسداد قيمة الأجرة. قال ما تم الاتفاق، قال أنه تم اتفاق على 100,000 ريال. قال ما ذكره من ناحية الاتفاق على استئجار مبلغ 100,000 ريال لعام، لنفترض أنه عام 1433، فغير صحيح ولا مستند لذلك. والصحيح أن العمارة كانت ملكا للمدعى عليها، وقد باعها وكيلها على المدعى عليه على المدعي، وهناك دعوى قائمة هم بها، وقد كان هناك عفش مخزن في البدروم عائد الموكل، ورفض المدعي تسليمها إلا بعد دفع الأجرة وهي 100,000 ريال، وسلمه الأجرة بشيك ثم عاد لاستلامه، فامتنع المدعي ولم يتمكن من استلام العفش، وذلك حية الإلزام بمبلغ قدره 100,000 ريال، وما زال العفش في مكانه وأرغب استلامه اعتبارا من اليوم، وعليه فإني أطلب رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه وإلزامه بتمكين موكلي من نقل عفشه من الموقع. هذه يقول أنه هذه العمارة كانت مملوكة لموكلتي أو المدعي عليها، والدور بدروم كان فيه أغراض عفش، وباعت العمارة دي على المدعي، وأنه بعد فترة جينا بناخذ العفش هذا ونرفض تسليمه، قال لين توقعون عقد أجار على المدة الماضية، واضح؟ واللاحقة بمبلغ أجار للبدروم 100,000 ريال، واضح؟ طيب ماذا قال المدعي؟ قال الصحيح ما ذكرته أنا، وقد مكنه موكلي من نقل عفشي بعد الاتفاق ومستعد لإثبات ذلك. ثم أبرز الإقرار المحرر بتاريخ كذا، وقال أقر أنا فلان أني دفعت السيد المالك الحالي مبلغ قدره كذا مقابل كافة هذه المستندات، وكذلك عقد شركة موبايلي، كما أقر بأني بلغت موكلتي بأن أجرى للعام القادم مبلغ 100,000 ريال لأي جزء من العقار مشغول بأي عفش لهم المقر بما فيه والموقع. ثم قال المدعى عليه إن الوكيل قد فسخت موكلي وكالته لظهور، هذا وكيل آخر، لظهور تواطؤه مع المدعي، كما أنه هو من يقر على نفسه بذلك. هو الآن الإقرار قال إني بلغت موكلتي إن الأجرة كذا، ما قال إنه وقع العقد معنا بصفته وكيل. ثم طلب، أضاف المدعى عليه وكالة، طلب تمكين المدعى عليه موكل عفشه. ثم في جلسة أخرى قالوا إنهم استلموا العفش وتصرفوا فيه، نقلوا العفش، وأن موكلي على حقه في المطالبة بالأجرة لكامل السنة حتى المتبقية، ثم أثبتت هذا الأمر إلى آخره. طيب ما رأيكم في مثل هذه الدعوة؟ هنا الوكيل أقر في ما إقرار أنه بلغ موكلته بأن الأجرة كذا، وأيضا المدعى عليها قد استغلت جزء من العقار بدون إذن مالكه مدة معينة. ما هو التوصيف الفقهي لمثل هذه القضية؟ بيع وين؟ ايه، والإيجار وين؟ إيجارة؟ وين عقد الإيجار؟ ما في عقد بينهم. هذا وكيلها قال عنها هذا الكلام، إني بلغته إنه فلان يقول أي جزء 100,000 ريال. ها. طيب ها سم طيب ما دليلك على هذا؟ وما تطبيقها على هذه القضية؟ هو الإقرار قال أقر أني بلغت موكلتي أن الأجرة كذا لكامل السنة. هل هذا عقد؟ لا هذا ليس عقد. ها؟ ليس عقد. ليش؟ هذه ترى فيها عدة مسائل فقهية. لماذا ليس عقد؟ لماذا هذا الأمر ليس عقدا؟ ما في طرفين، طرف واحد وكيل وموكلة. وماذا؟ والتي وكلت موكلة الأصل. نعم، في إيجاب وليس في قبول. وأيضا ما ذكر الأخونا من ناحية أن الوكيل ليس له الفعل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. طيب في مسألة ثالثة. طيب هي استغلت العقار ببعض أغراضها مدة لنفترض 3 أشهر لا تستحق شيئا لأنه لا يوجد عقد، لا يستحق المالك شيئا لأنه لا يوجد عقد، ماذا ما يسمى سم؟ هو استلم المبلغ، استلم المبلغ وأخلاله العقار لهذا المكان. طيب ها لا نبي واحد غيرك. ما الاسم؟ غصب. اي يعني حكم هذا حكم الغصب لانه منع مالكه من مالكه من التصرف فيه، فبالتالي ما الذي يجب عليه؟ رده وأجر مثله. طيب يجب عليه كل السنة ولا ماذا؟ طيب طيب ها طيب ما الذي يدل على هذا من كلام ابن قدامة رحمه الله؟ رده وأجرة مثله إن كان له مقام فيه. في مثل هذه الحالة نندب خبير يقدر أجرة بقاء هذه المدة ثم يحكم له بهذه الأجرة. نعم. إيه لكن منعها، لكن ثبت أنه ما منعها، ثبت هذا أنه ما منعها. إذا منعها خلاص هو الغاصب في مثل هذا، لكن حتى هي وقعت وجعلت هذا العقار لم تمكن صاحبه منه. في أسباب الحكم قال ابن قدامة رحمه، قال هنا في الكشاف قال ولا بد ولا يكون الوكيل في الخصومة وكيلا في الإقرار على موكله بقبض ولا غيره، نص عليه لأنه لم يتناوله الإذن نطقا ولا عرفا كإقراره أي الوكيل على موكله بقبض أو قذف فإنه غير صحيح، وهذا ما ذكرت المسألة قبل قليل. ثم قلنا إذا كان الأمر ما ذكر فإن تصرف الوكيل يعتبر تصرفا فضوليا، يعني حتى لو ثبت أنه كان عقد ولا يخول حق الإقرار فإن التصرف فضولي لا ينفذ إلا بإجازة موكله. ثم إن بقاء المدعي عليه في العين وهو ملك للمدعي بقاء بغير حق وعصب لمنفعة العقار، قد حيث قرر المدعي عليهم تسليمهم العقار بتاريخ كذا حيث المنافع ضمان منافع المغصوب تكون بأجرة مثله. قال ابن بهوتي رحمه الله وإذا كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها، يعني إذا كان المغصوب مما يؤجر عادة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده، سواء استوفى الغاصب أو غيره المنافع وتركها تذهب، لأن كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده كالعنيان. ولحديث الخراج وحديث الخراج والضمان وارد في البيع، فلا يرد عليه الغاصب إلى آخره. ثم قال رحمه الله: وإن غرس غاصب أرض فيها أو بنى فيها أخذ، أي ألزم بقلع غراسه أو بنائه، لحديث ليس العرق ظالم الحق، وأخذ بتسويتها وأرش نقصها لحصوله بتعديه وأجرتها إلى تسليمها لتلف منافعها تحت يده العادية. وكذا لو لم ينتفع بها لزمه أجرتها وأرش نقصها إن نقصت، إلى آخره. ثم قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا كانت المغصوب أجرة فعلى الغاصب رده وأجر مثله مدة مقامه في يده. الغاصب هنا من هو؟ المغصوب ما هو؟ عفش ولا المكان؟ أي نعم، البدروم هذا. طيب، والغاصب من هو؟ صاحب العفش اللي فيه، اللي هو المالك السابق. مدة مقامه في يده كم؟ 3 أشهر. ممتاز. طيب، ثم نعم، الحكم كان، قال: حكمت على المدعي عليهما فلان وفلان بأن يدفع متضامنين للمدعي مبلغ وقدره كذا، أجرة مثل العقار المحل الدعوة من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، وألزمتهما بأن يدفع ذلك حالا، وردت دعوى المدعي في المطالبة بمبلغ كذا لما هو مبين بالأسباب. سم هو ليس هناك عقد أصلا. قال: أبلغته أنني أبلغت موكلتي أن الأجرة مبلغ 100,000 ريال. لا، ما بينهم عقد، مثل ما ذكر أخونا أنه هذا يعني هذا أمر إيجاب وليس فيه قبول. كيف؟ يعزر من؟ لكن ألا يكون المالك هنا في مثل الحالة هو كيف يقبل وكالة من شخص هذا الأمر؟ وكيف أصلا لو جيت أنت مثلا قلت أقر أنني أنا جار فلان وأني بلغته بكذا، هل يعتبر عقد؟ يعتبر عقد. دقيقة بس، تفضل. المشتري تصرف في العفش وأخرجه من ملكه من البدروم، كان سيضمن أو كيف؟ لو جاء وأخرج العفش، قال: هذا ملكي، وأخرج العفش إلى الشارع. لا، هنا في مثل هذه الحالة يضمن، لأنه له أن يطالب. ممكن يكون عنده خسارة، واضح، ممكن يسرق هذا العفش، ولا ممكن يسرق، له أن يطالب بهذه القيمة أو يذهب إلى الجهة المعنية لإخراجه. كيف؟ كيف بلغ؟ ورفض. والأصل في مثل الحالة أنه أن هذا الغاصب ليس له عرق، ليس له حق، ليس لعرق ظالم حق، فلو فعل الأصل أنه لا يضمن، لكن لو فعل وكان بينهم شيء من معرفة وترتب على الغاصب بعد ضرر شديد، ممكن أنه يضمن شيء من ذلك. طيب، هذه دعوة يقول: إن موكلتي كانت تملك البيت الواقع في كذا، المملوكة بالصادر من كتابة العدل بمكة مكرم بتلك كذا، وقد نقل العقار باسم المدعي عليه وتقدم به صندوق التنمية قبل قرابة 15 عام، قال أيث لينزل قرض العقاري، ورفض والدي في حين بناء البيت من قرض البنك العقاري، وقام بعض الأخوة مع المدعى عليه ببناء البيت المذكور بمجهودهم الذاتي حتى اكتمل البناء، ثم بعد مدة من الزمن أخذ المدعى عليه فيلا من فلل الإسكان الواقع بحيكذا ونزل عليها باسمه كامل قرض صندوق التنمية العقارية وقدره كذا، وقد قام بسداده. وحيث أنه قد تقدم لأخذ القرض في حين بصك العقار التابع لوالدتنا، فإن والدتي التي هو موكلتي هي من تملك الفيلا الواقع في الإسكان والملوك بالصك، رقم إذا أطلب إثبات ذلك وإلزام المدعى عليه بإفراغ العقار لموكلتي. هذا شخص والدته تملك عقار معين، وجاء سلمكم الله ونقلت هذا العقار لاسمه، فذهب إلى صندوق التنمية العقاري فقدم طلب أنه يعطونه قرض لأجل بناء سكن، نزل القرض وعطوه فيلا من فلل الإسكان مثلا بمبلغ مثلا 300,000 ريال، وأتى وسددها كاملة، سددها من مبلغه هو، وما زال الأرض الأول العقار الأول باسمه الذي قدم به. الآن هذا الشخص يقول إنه ما دمت أنا سبق أنه قدم موكلتي قدم باسمها، فالعقار الثاني هذا لها، واضح؟ وبالتالي هي تطلب حقها من العقار. طيب، هو باع الملك الأول، الموكلته اللي هي المالكة نقلت العقار الأول باسمها هبة، باسمه هبة، واضح؟ والمدعى عليه قابل هذه الهبة، ثم طلبوا هذا الأمر. الأسباب تكييف القضية هذه، وش أقرب مثال لها؟ ها؟ إيش رأيكم؟ وش هي بالثواب؟ هو الآن وهبته أرضا ويتطلب أنه يعطيها الأرض الثانية اللي سددها هو من مبلغ. طبعا هي لا تستحق في الأرض الثانية شيء لأنها لم تدفع فيها شيء، لكن هي الآن التوصيف الفقهي لهذه المسألة الأولى الواقعة الأولى ليست المترتبة عليها، الواقعة الأولى هي توصيف إيش؟ هبة. طيب، هل يجوز لها لو نفترض أنها قالت أطلب إعادة الأرض؟ ها؟ طيب، ماذا قال ابن قدامة رحمه الله عن هذه المسألة؟ ها؟ كيف؟ لا، ما شرطت. هل يجوز لها العودة في الهبة؟ ليش؟ لأنها تلزم بالقرض. نعم. والآن عند طلبين، نفترض أن طلبها إرجاع نفس الأرض فهي لا تملك، لا تملك. طبعا هي في مسائل مترتبة، إن هل يملك الأنقاض ولا ما يملك الأنقاض لأنه لم يبنيها إلى آخر. طبعا ثم هذا تطبيق آخر، وقدام رحمه الله قال عن هذه المسألة، قال وتلزم كيف؟ إلا إيش؟ طيب، هنا الآن تجوز لها الرجوع ولا لا؟ كيف؟ القضية لو وهب شيئا بقصد أن فلان يهب هذا الأمر أمر آخر أو يعطيها أمر آخر، هو يعرف أنه يقول أنا وهبته بقصد كذا، ولا يعرف من قرائن الحال أنه وهبه بقصد هذا الأمر. والله تحتاج تأمل، خلينا بعيد العهد عنها. ها ايه كيف هذه الثواب الأصل فيها أنها محرمة. تطبيق الأخير هذا أو ليس الأخير إن شاء الله مع الأذان نخلص، اللي هو في الوقف، يقول إني أنا وموكلي من المستحقين في وقف كذا المثبت استحقاقنا في الصك الصادر من المحكمة العامة من كذا، قد استحققنا وقد استلمنا استحقاقنا من تاريخ من غلة الوقف من عام كذا اللي هو وقت ثبوتنا بكوننا مستحقين إلى تاريخ، حيث أن المدعي بصفة ناظر لم يسلم مسلمني ولا موكل استحقاقنا من الأوقف من العوام السابقة، لذا أطلب الإلزام المدعى عليه نظارة بتسليمنا مستحقات من الوقف للأعوام المشار إليها لكل واحد مبلغ وقدره كذاريا. الآن هذا شخص يقول أننا حنا مستحقين في وقت كذا ثابت استحقاقنا بموجب صك شرعي، لكن من حين ثبوت الاستحقاق إلى هذا التاريخ وهو يصرف المبلغ، ما قبل هذا الاستحقاق لم يصرف لنا شيء ويطلب الحكم بما هو بما قبل هذا الاستحقاق. قال المدعي أنهم يطالبون بمستحقات عن فترات سابقة لم يكن فيها موكل ناظر للوقف المشار إليه، بل كان الناظر حينها هو كذا، ثم أن القاضي حكم بإقامة مشرف على هذا الناظر وقد تضمن الصك صرف غلة الوقف بدفتر الصرف للأعوام المنوع عنها إلى آخره، ثم قال بالتالي فإن الناظر السابق هو من يسأل عنها، ولا سيما أن صرف غلة الوقف حينها وأمور أخرى استند إليها فضيلة الناظر الدعوى في فسخ النظارة بموجب الصك إلى آخره وإقامة موكل ناظرا على هذا الوقف. ولما كان موكلي ولما كان المدعى عليه صلاة وكالة طالبان بمستحقات سابقة عوام المشار إليهما فإن تخرج في ولايته مع نظارة موكلي، بالتالي يعتبر مقيمين دعواهم على غير ذي الصفة إلى آخره، ثم يطلب الحكم برد أو رف هذه الدعوة. قال المدعي بلى أن الناظر ذو صفة لأنه استلم من الناظر السابق مبلغ وقدره وعليه، فإن الدعوة متوجهة ضده إلى آخره. طيب هذه ما توصيفها الفقهي؟ ها طيب ما هي الأشياء التي تكلم عنها ابن قدامة رحمه الله؟ هي فيها مسألة، شرط الواقف هنا الآن في حصل فيه إدخال بصفة أخرج سبق أنه أخرجوا مستحقين ثم أدخلهم القاضي، والمرجع في مثل هذا إلى ماذا؟ إلى شرط الواقف ولفظ الواقف. وقال ابن قدامة رحمه الله في العمدة ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه إلى ماذا؟ إلى وكذلك وبإخراجه وبها إلى لفظ الواقف، وكذلك النظر فيه والنفقة عليه. ثم قال فلو وقف على والد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بينهما بسوية إلا أن يفضل بعضهم على بعض، فإذا كان لم يبقى منهم أحد رجع على المساكين. الوقف كان على أشخاص غير محصورين، على الفقراء من آل فلان، وبالتالي الحكم القضائي باستحقاقهم أتى بإدخالهم من ضمن فقراء آل فلان، بالتالي لا يسري على من قبلهم لأنه لا يستوعبون، مثلا نقول الفقراء من الأشراف لا يستوعبهم هذا الوقف ولا يمكن حصره. طيب هذا إنهاء امرأة تقول أنه توفي زوجي مورثهم وأنه من ضمن تركته القطعة رقم أرض معينة بمساحة 400 متر ومورثهم قد توفي بتاريخ كذا وأنا الوصية أو الولية على هذين له ابنين قاصرين وأنا الولية عليهما أطلب الحكم ببيع نصيب القاصرين كذا في الأرض الواقعة مقابل مبلغ إجمالي لكامل الأرض قدره كذا. واضح؟ تقول إن هذه من ضمن التركة وإني أطلب بيعها لأن فيها قاصرين فتكون عن طريق المحكمة. طيب ما رأيكم بهذا بهذه الواقعة؟ ماذا تسمى؟ ها يا بابنا ها؟ اي نعم تصرف بالأصلح لهم تصرف في ايش؟ هي الآن بمثابة الولي في الحجر يعني ولي نعم فما دام ان الأصلح له هما بيعوهما في المبلغ المذكور فأذن القاضي للمنهية اللي هي المدعية ببيع حصة ابنيها القاصرين بمبلغ كذا وأمر بإيداع المبلغ في حساب بيت مال المحكمة إلى آخره. ما الذي يدل عليه من كلام ابن قدامة رحمه الله؟ نبي نص من كلام ابن قدامة رحمه الله. في أمر آخر في حق في نص آخر القاضي أثبت أنه في مصلحة غبطة وحظ ومصلحة في بيع هذا العقار قال ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله ومدى ثبت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع أو الشراء. ارفع الصوت. نعم نعم صحيح. هذا في باب المتوسطة موصى إليه موصى إليه. طيب كيف هو في مصلحة في البيع وقد يكون ينقص العقار وقد يكون الأفضل أن يبيعون يشترون من مكان آخر وقد يكون دام أرض لا تجيب ريع ولا شيء أفضل أن يقايضون في مكان آخر. ها؟ تبين المصلحة للقاضي. نعم. لازم تبين المصلحة ويثبت للقاضي المصلحة ولذلك يعني يحكم القاضي في مثل هذه الحالة يحكم بالإذن لها في البيع. طيب. طيب التطبيق اللي معنا الآن هذا شخص يقول اشتريت مكيفات مركزية من الشركة المدعى عليها بموجب الشيك رقم والمسحوب على حسابهم رقم على بنك الجزيرة بمكة مكرمة في مبلغ قدره 78,000 ريال عن أن يكون موعد التسليم خلال 15 يوما من تاريخ 16/2/1432 وقد طلبت في تسليم هذه المكيفات عدة مرات عبر فروعهم في مكة المكرمة بجوار جامعة أم القرى الآخرة ولكن لم أجد تجاوبا منهم وتمت مخاطبتهم في الرياض والدمام ووعدوني بحدة مرات بحل الإشكالية وقد تضررت من تأخرهم بالتسليم وقد كتب على الشيك الصادر مني المشار إليه على ما نصه قيمة مكيفات كذا 5 حبة 5 طن 12 حبة 3 طن و4 حبة 4 طن وكتب في الفاتورة 57 مكيفا أطلب تسليم ما تم التعاقد عليه أو فسخ العقد بينما تسليم المبلغ المسلم للشركة. هذا بيع في مثال هذه الحالة. قال ما ذكره أنه سلم المندوب الشركة المدعو كذا مبلغ 78,000 ريال فهو صحيح وقد أصدر موكلي استلام الفاتورة عدد 57 شيك سلمت للعميل وبذلك يكون موكلي قد أبرى ذمته في حينها ولما كان المدعي قد فوض المندوب باستلام مكيفات نيابة عنه والذي ترك العمل مدى أكثر من 4 أشهر ولم يتابع مع إدارة الشركة حيال تسليم الشيك فإنه يتحمل نتيجة تصرفه علما أن ما كتب في الفاتورة هو المعتمد لدى الشركة ولذلك أطلب الحكم بإخلاص سبيل المدعي عليه إخلاص سبيل الموكلين. هذا يقول إن اشتريت 12 مكيف وهم يقولون لا إحنا بعناه 57 مكيف وسلمناهم في حينه وأنه فوض مندوبنا باستلام المكيفات ونسلمناه ولا نطالبه في شيء. واضح؟ ايش رايكم في مثل هذه الحاله؟ ها لكن لو وجدت بينه يا شيخ الان ما في بينه مثل هذه الاشياء ما يمكن ان يكون في بينه يا شيخ يرجع الى التسليم و هو رجع فيه إلى أمر البيع فوجد أنه يعني يتكلم عن مقارب لكلام أن وجود أمر بيع فيه أمر بيع وفي فاتورة. أمر البيع الأساسي الأول صدر على 12 إلى مكيفات سبيلت والفاتورة صدرت على 57 مكيف شباك. واضح؟ ولم يستلمها المدعي. ففي فرق هنا في مثل هذه الحالة. المدعي يقول أنا ما اشتريت شباك أنا اشتريت سبيلت وفق أمر البيع وفق الشيك هذا اللي أنا مرسم. والمدعي عليها تقول لا حنا بالفاتورة اللي عندنا صادرة وأنت فوضت المندوب باستلامه هو هذا الأمر. هو لم يثبت تفويض المندوب ثبوتا شرعيا وحالف المدعي اليمين على أنه لم يفوض المندوب باستلام هذه المكيفات. ما رأيكم في مثل الحالة؟ هذه الحالة الأولى قلنا أنه إذا اختلف في تسليم العين المبيعة فالقول قول من؟ المشتري طبعا. وفي ثانية فيها مسألة دقيقة هذه عادة خيار إيش؟ لا البيع فيه ركنين أساسيين وهو الإيجاب والقبول. الإيجاب حصل من المدعي على 12 مكيف سبلت والقبول حصل من المدعي عليها على 57 مكيف شباك. هل هذا مقبول؟ لابد من توافق الإيجاب والقبول على إيش؟ على محل واحد. لو أقول لك وتقول لي بيع علي السيارة مثلا فأقول لك بيع موافق وموافق على بيعك الجوال هل يكون هناك إجابة قبول؟ لا لابد من توافق الإجابة والقبول على محل واحد. لكنه شيخنا أصر على أصل الدعوة وإنما وقع لا لا هم ما قرعوا صد دعوة. هو يقول أنا شريت 12 مكيف سبلت وهم يقولون شرينا 57 مكيف. حكم بإعادة المبلغ. لا انه ما في بيع اصلا, ما في بيع لانه ما حصل توافق على ايجاب القبول متوافقا على محل واحد. طيب كيف؟ هو قال انه هم قالوا انك فوضت المندوب, وهو يقول لم يفوضه وثبت انه لم يفوض المندوب. هذا يقول هذا شخص ورث عمته هو وأبناء أخوانه ورثوا عمته والدة المدعى عليها, وهي في حياتها قامت بالتنازل لابنتها المدعى عليها عن نصف ما تملك من العقار الواقع بحي الشيشة, وتنازلت عن نصيبها العائد لها بالإرث من فلانة تنازلا صوريا على أنه بيع, وذلك بغرض حرماني وموكلي من حقنا الشرعي, وكانت مريضة مرض الموت, ويطلب الحكم بإبطال هذا التنازل الذي كان على صفة البيع وإعطائهم نصيبهم الشرعي من العقار العائد لهم بالإرث. هذه امرأة توفيت وكانت تملك عقار في مكة, وتنازلت قبل وفاتها عن نصف هذا العقار إلى ابنتها على صفة بيع بأنه ب100,000 ريال, واضح؟ ويقول أن هذا العقار يسوى 5,000,000 ريال, وكان قصدها من التنازل أنها تحرمنا من الميراث, واضح؟ وأيضا كانت هي مريضة مرض مخوف ومرض الموت. قالت المدعي المدعي عليها ما ذكره المدعي أصالة ووكالة في دعوى كله غير صحيح جملة وتفصيلا. والدتي رحمها الله قد باعتني بيعا حقيقا في 27/1431 وقد بمبلغ قدره 200,000 ريال, استلمته نقدا في حينه, وجرى توثيق ذلك لدى كاتب العدل بكتابة العدل الأولى بمكة المكرمة, وما ذكره من كونها مريضة مرض الموت فغير صحيح, وقد كانت على رأس العمل في رئاسة الحرمين واستمرت في عملها إلى أن طلبت التقاعد في تاريخ كذا, لهذا أطلب رد دعوة. طبعا هو الآن يدعي ماذا؟ يدعي عطية في إيش؟ في مرض الموت. طيب القاضي هنا في مثل هذه الحالة اطلع على صك حصوارتها, واطلع على صك العقار, واطلع على كتابة العدل, وسألهم هل كانت بتاريخ, سأل عملها هل كانت بتاريخ 17/1/31 على رأس العمل أم لا؟ قالوا نعم على رأس العمل, وردت الإفادة أنه على رأس العمل, وحيلت على تقاعدها على طلبها اعتبارا من تاريخ 16/12 يعني بعد قرابة 11 شهرا, وقد كانت تتمتع بإجازة اضطرارية وقت الإفراغ. طيب جرى سؤال المدعي عليها كيف سلمت المبلغ, قالت نقدا خارج مجلس الإقرار لدى كاتب العدل. ثم جرى سؤال المدعي هل استلمت المدعي العمارة موضع الدعوة في حياة والدتها؟ قال إن المدعي عليه قد قامت في حياة والدتها بتأجيل العمارة موسم حج 31، وهذا يثبت إنها إيش استلمت العقار. ما رأيكم في مثل هذه الحالة؟ لا، لكن هو قال إنه باع بمئتين ألف وهي تسوى 5 ملايين. طالما برضا الطرفين وما في معترض. ما في مرض. ما ها وش رأيك طيب؟ ها؟ ما رأيكم؟ طالما أنه ليس في مرض. طيب وش كلام ابن قدامة رحمه الله عن هذه المسألة؟ كيف؟ وحتى لو كانت السعر أقل؟ حتى لو كنت سعر طيب هذا إذا قلنا أنها إنها غير مريضة، إذا قلنا أنها غير مريضة كيف نكيفها؟ هبة بيع، يعني بيع، وإن قلنا تنزلنا مع كلامه فهي عطية ولا لا؟ ولا يجوز ولا يجب التسوية بين الأولاد وبين غيرهم في العطية ولا لا؟ ما يجب أن يسوي بين الأولاد وبين غيرهم، وحتى لو فاضل أحد الأولاد عن غيرهم فإنها تنفذ قضاء، وإذا مات فإنها تنفذ ولا يرجع في هذه العطية. لكن إذا قلنا هل هو مرض مخوف ولا لا؟ إيش رأيكم؟ هل يعد مرض مخوف ولا لا؟ ليش؟ جلست 11 شهر بعده، وهذا يدل أن هذا ليس مرضا مخوف. ممتاز. بالتالي نرجع إلى مسألة أساسية وهي عطية. لو قلنا أنه بيع فقد تم بإجابة قبول من الطرفين، ولو قلنا تنزلا مع كلام أنه عطية فإنه لا يجب التسوية بين الأولاد والورثة المظنونين من غيرهم، وبالتالي ترد الدعوة. طيب نأخذ كلام ابن قدام عن هذا الأمر. نعم. ها؟ نعم. طيب وأن هذا المرض ليس مرضا مخوفا. صلي. لا نقول هي بيع، هي بيع، لكن لو قلنا إنها عطية بصورة بيع فإنها تلزم في مثل هذه الحالة. طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.